بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة؟ سورة حق مكية للاتفاق. والحاقة اسم من أسماء يوم القيامة. لماذا سمي بهذا الاسم؟ لماذا سمي يوم القيامة بالحاقة؟ يعني الحاقة تقع يوم القيامة. نعم، الحاقة بمعنيها الصادقة، بمعنيها واجبة الوقوع، واجبة الوقوع، تحق فيها الأمور. نعم، الحاقة ما الحاقة، يعني القيامة ما الحاقة، وهذا استفهام معناه التفخيم لشأنها، كما يقال زيد ما زيد على التعظيم لشأنه. يعني أي شيء الحاقة؟ قال والقلم أول ما خلق الله القلم ونظر إليه فانشق بنصفين ثم قال اجري كما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى على اللوح المحفوظ بذلك. إذا القول الأول أن القلم ماذا؟ أي قلم؟ قلم معين، وهو القلم الذي خلقه الله، فتكون الألف واللام هنا للاستغراق أم للعهد؟ ما؟ أما القول الثاني أن القلم المقصود به جنس القلم، كل قلم يكتب به، هذا القول الثاني. القول الأول هذا اختاره ابن جرير، والقول الثاني اختاره ابن كثير وابن القيم، أن القلم عام في كل ما يكتب به. نعم، لا ليس الذكري، لأن القلم لم يسبق له ذكر، سيكون ذهني. القلم المعهود في أذهان بني آدم الذي أشار الله له في آيات أخرى أنه هو الذي خلقه وأمر بكتابة القدر. إذن القول الثاني أقرب. القول الثاني ماذا؟ أقرب. هناك قول ثالث ذكره بعض المفسرين، هو أن القلم هو القلم الذي في أيدي الملائكة التي تكتب به أعمال بني آدم، الذي يكتب به أعمال بني آدم. إذن عندك ثلاثة أقوال في القلم، لعل الأظهر هو ما اختاره ابن القيم في التبيان، كتاب التبيان في أقسام القرآن، وكذلك ابن كثير في التفسير، أن القلم المقصود به ماذا؟ جنس القلم. طيب، نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ قال والقلم وما يسطرون يكتبون، أي ما تكتب الملائكة الحافظة من أعمال بني آدم. إن فسرت ما يسطرون بأنه ما تكتبه الملائكة، فينبغي أن تفسر القلم بماذا؟ بالمعنى الثالث الذي ذكرته، هو أنه القلم الذي تكتب به الملائكة. لكن ليس من الجيد أن نفسر القلم بأنه القلم الذي كتب الله عز وجل به مقادير الخلائق، ثم نقول إن ما يسطرون هو ما كتبته الملائكة. فالاضطراد لكي يكون المعنى متكاملا، لو فسرت السطر بأن مقصود به كتابة الملائكة لأعمال بني آدم، فالأولى أن تفسر القلم بماذا؟ بالقلم الذي تكتب به الملائكة. نعم، أما إن فسرت القلم بالعموم، وهذا القول الأقرب، سيكون ما يسطرون أي ما يكتبون، فأقسم الله عز وجل بما يكتب بنو آدم وبما تكتب الملائكة، فيكون هذا عموم. نعم، يعني فيكون قسم بالقلم وما يكتب بالقلم، ما يكتب بالقلم من كل شيء. لماذا؟ فأقسم بالقلم لأنه نعمة، فهل يكون قسم بالنعمة؟ قسم بالنعمة كقسم الله عز وجل بالليل والضحى والشمس. نعم، فإذا لماذا أقسم بالقلم وما يسطرون؟ لأن بالقلم يكون العلم ويكون ضبط الأشياء، فلولا أن الله خلق القلم وخلق الكتابة، تخيل كيف سيكون حال الناس، ما كان ستنقل لنا علوم أصلا. نعم، طيب أين المقسم عليه؟ أين المقسم عليه؟ تسمعونني؟ أين المقسم عليه؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ نعم، هذا هو. ما معنى أولا قبل أن نذكر المناسبة بين، وأنا ذكرت لكم هذا كثيرا قبل ذلك في الآيات التي فيها قسم، أن هناك مناسبة دائما في القرآن بين المقسم به والمقسم عليه. وابن القيم عقد كتابا لبيان هذه المناسبات. ابن القيم له كتاب كامل، كتاب عظيم اسمه التبيان في أقسام القرآن، يتكلم فيه عن القسم في القرآن والمناسبات بين المقسم به والمقسم عليه. من هذه المناسبات مثلا مما تكلم عليه في هذه السورة أن المقسم عليه قال تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. افهمها حتى تفهم المقسم على المناسبة. قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هو جواب لقولهم وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. في آية أخرى اتهموا النبي بالجنون، فالله يجيب عن هذا بأنه يقول: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني ما أنت بنعمة ربك أي بنعمة لعظم شأنه. قال: والذين آمنوا معه لا يعذبهم الله بدخول النار. فيقيهم من الخزي الذي هو العذاب، وهذا خزي حسي، ومن الخزي المعنوي الذي هو الإهانة والفضح على رؤوس الأشهاد عياذا بالله تعالى. نعم. طب الذين آمنوا معه، هل المقصود به كل المؤمنين إلى يوم القيامة أم الصحابة فقط؟ الأظهر والعموم الأول، والثاني قال به بعض المفسرين أن الذين آمنوا معه المقصود به ماذا؟ الصحابة أو النساء عليه الصلاة والسلام. والأظهر ماذا؟ العموم. الأظهر هو العموم، لأن لفظ عام الذين آمنوا يشمل كل المؤمنين. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وعدم الخزي، عدم الخزي هو طلب المؤمنين في مواضع في القرآن. قال تعالى مثلا على لسان المؤمنين: ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقال على إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون. نعم. ونفي الخزي أعلى، طلب عدم الخزي أعلى من طلب عدم العذاب. لماذا؟ من يقول؟ لأن الإنسان قد يعذب، قد ينجو من العذاب عياذا بالله بعد أن يفضح على رؤوس الخلائق. الله يفضحه على رؤوس الخلائق ثم ينجيه من العذاب. فطلب عدم الخزي أعلى، فيه نجاة من الفضيحة ونجاة من أثار الذنب من العذاب. نعم. فلذلك هذا كان سؤال المؤمنين لربهم وسؤال إبراهيم عليه السلام. نعم. ووعد الله للمؤمنين في هذه الآية: يوم لا يخزي الله النبي. وعد الله للمؤمنين في هذه الآية. نعم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. بين أيديهم أي أمامهم. وأصح ما قيل إن هذا النور يكون على الصراط. نورهم أي نور أعمالهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم يحتاجون إلى النور. نور حقيقي يجعله الله عز وجل لهم في ظلمة الصراط وبأيمانهم من الجهة اليمنى. وقال بعض المفسرين: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. قالوا هناك محذوف. ما هو المحذوف؟ ماذا تظن أن المحذوف هنا؟ جهة الأيمان. ماذا؟ جهة الأيمانية. لا لا، قالوا نورهم يسعى بين أيديهم. ماذا؟ من فوقهم. لا، قالوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم كتبهم. فهمت المعنى؟ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم كتبهم. الكتب بأيمانهم، وهذا اختيار ابن جرير، لكن الأصل في الكلام عدم الحذف. فنقول النور بين أيديهم وبأيمانهم، والله أعلم بمراده. قال نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. سبحان الله. لماذا يقولون هذا؟ لماذا يقول المؤمنون هذا؟ لأنهم لما رأوا أن الله أعطى المنافقين نورا ثم طفئ، لأن الله عز وجل يعطي المنافقين نورا ثم يطفأ. لماذا؟ خداعا لهم، كما خدعوا الله في الدنيا وظنوا أنهم خدعوا الله وخدعوا المؤمنين. الله يخدعهم يوم القيامة، يعطيهم نورا يدخلون به الصراط ثم يطفأ النور فيسقطون في جهنم عياذا بالله. قال شيخ الإسلام في هذه الآية: لما يرى المؤمنون أن الله عز وجل أطفأ نور المنافقين يعظم خوفهم فيدعون بهذا الدعاء، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. وهذا يدل أن هؤلاء المؤمنين لم يعجبوا بأعمالهم، لم يتعلقوا بأعمالهم، إنما هم تعلقوا بالله تعالى، وكان هذا سببا عظيما من أسباب نجاتهم. علموا أن أعمالهم لن تدخلهم الجنة، بل لابد من فضل الله، لابد من إعانة الله لهم، فهم زالوا وحتى هم على الصراط يدعون ربهم. وهذا المعنى يدلك مثل يدلك كما تدلك النصوص الأخرى كثيرة على أن التكليف لا ينقطع إلا بدخول الجنة أو دخول النار. في عرصات القيامة التكليف ما زال موجودا، منه الدعاء، هذا الدعاء عبادة، فيدعون ربهم فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا. هناك أنواع من التكليف لا تنقطع، منها الناس الذين يختبرون في الآخرة، هذا نوع تكليف، من الدعوة إلى السجود يوم يدعون إلى السجود، هذا نوع تكليف. انقطاع التكليف تماما يكون بعد دخول الجنة والنار. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، زد لنا في نورنا حتى يكتمل ولا تقطعه عنا، واغفر لنا. طلب هنا المغفرة، لأن المغفرة هنا مناسبة جدا، وهي الوقاية من آثار الذنوب والمعاصي، قنا من آثار الذنوب والمعاصي حتى لا نعذب بسببها. إنك على كل شيء قدير، ما المناسبة؟ يعني يا رب أنت قدير على إتمام النور، أنت قدير على المغفرة، لا يتعظمك ذنب، أنت تقدر أن تغفر الذنوب مهما عظمت، بخلاف البشر، فإن البشر إذا أسيء إليهم إساءة عظيمة يمنعهم طبعهم البشري عن القدرة على المغفرة. لو أساء لك شخص إساءة عظيمة تقول وطالبك الناس أن تغفر له، تقول لا أستطيع أن أغفر له، لا أقدر أن أغفر له، اعتدى على أهلي، اعتدى علي، أخذ مالي، سب عرضي، قتل ولدي، لا أستطيع أن أغفر له، لا أقدر. أما الله عز وجل فلا يضره ذنب. لماذا العبد لا يقدر على المغفرة؟ لأن العبد يتضرر بالإساءة، فلما كان يتضرر بالإساءة أصبح لا يقدر على المغفرة، ولن تأمره الشرع بالمغفرة ولن تجعلها واجبة عليه. أما الله عز وجل فهو منزه عن التضرر بالإساءة، لا يضر إساءة العبد مهما أساء، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فلذلك لكمال غناه عن العباد هو قادر أن يغفر الذنوب مهما عظمت، هو قادر أن يغفر حتى الشرك، ولكنه سبحانه وتعالى حرم هذا على نفسه. والله قادر أن يغفر الشرك، قادر، ولكن حرم على نفسه غفران الشرك سبحانه وتعالى لحكمته سبحانه وتعالى. إذن إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ما المناسبة؟ ما المناسبة؟ بعض أهل العلم ذكر هذا البقاعي في نظم الضرر، أن الله عز وجل لما بين في أول هذه السورة لين النبي صلى الله عليه وسلم العظيم مع أزواجه، أنهما أراد أن يغضب أزواجه لأجل امرأة يجامعها مارية أو عسل يشربه، وأنه لين ورحيم مع أزواجه. نعم، بل في مسلم لفظ عجيب، يعني في مسلم في حديث عائشة أن الراوي قال، نسيت الراوي حديث، قال عن عائشة في قصة العقد لما ضاع عقدها، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لينا لا يطلب منه شيء إلا عطاه، كما قال. يعني عائشة لما قالت النبي صلى العقد ضاع حبس الجيش كله ليبحث لها عن العقد، كان لا يطلب منه أزواجه أو أحد شيء إلا عطاه، كان رجلا لينا سهلا، كان رجلا سهلا. نعم، وهذا يدلك أن سهولة الإنسان مع زوجته في إجابتها إلى كل ما تطلب بشرط أن يكون أمرا مباحا ليس فيه ضرر، إجابته لا في كل ما تطلب ليس ضعفا، بل هذا من حسن العشر. نعم، بعض الناس مثلا احيانا قد يرفض امورا مباحه تطلب منه وزوجته لا فيها مصلحه لمجرد انه يريد ان يقول لا، ويفكر انه لو قال نعم دائما هذا دليل على ضعفه. هذا خطا. النبي عليه الصلاه والسلام نعم هو خير الازواج واعظمهم قوامه على ازواجه، ومع ذلك لم يكن في اجابات ازواجه في كل ما يشتهين حرج ولا نقص من رجولته عليه الصلاه والسلام. نعم. المهم ان اول الصوره تكلم الله عن لين النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه، فناسب بعد ذلك ان يبين ان النبي عليه الصلاه والسلام يضع اللين في محله والشده في محلها. فاللين للمؤمنين للصالحين للاهل والاقارب، والشده للكافرين. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. كفار المحاربين بالسيف، جاهد الكفار المحاربين بالسيف. أما غير المحاربين يكون بالحجة والجدال بالتي هي أحسن والموعظة. جاهد الكفار والمنافقين. طب كيف يجاهد المنافقين بالسيف؟ إن أظهروا كفرهم يجاهدهم بالسيف، لأنهم أصبحوا ماذا؟ كفارا مضلين للكفر. وإن لم يظهروا وذكروا شبهات يجاهدهم بالحجة. واضح هذا؟ نعم. واغلظ عليهم بالقول والفعل، الغلظة تكون بالقول والفعل. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فذكر الله عز وجل عذابهم في الدنيا بالغلظة والجهاد والحجة والجدال، وعذابهم في الآخرة مأواهم مسكنهم جهنم وبئس المصير الذي يصلون إليه. نعم، كما قال في آية أخرى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، الكفار مع المنافقين جميعا. نعم. ثم ضرب الله مثلا للصالحين من النساء والصالحات من النساء. ترى أن الصورة كلها مترابطة كالوحدة الواحدة. يعني لماذا ضرب المثل بالصالحين من النساء؟ بالصالحات من النساء، لماذا؟ لأن الصورة تتكلم عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تتكلم عن بيت النبي عليه الصلاة والسلام وفيها عتاب لحفصة وعائشة، فالله يضرب لهم مثلا بماذا الآن؟ بنساء صالحات. طيب، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. جعل الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح الإتقان. طيب، هناك جواب آخر ذكره بعض المفسرين. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ الآية صيغت للكلام على خلق السماوات والأرض، ليس هناك أي نقص في خلق السماوات، لأن الآية تقول ماذا؟ الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فالخلق المقصود به خلق السماوات. نعم، يعني اسمع، هل سمعت مرة تعالى الله عن هذا أن هناك نقص في خلق السماوات؟ هناك جزء من السماء مثلا مفتوح، يعني مثلا حول الأرض هناك ما يسمى بالغلاف الجوي. الغلاف الجوي، لا أعرف هل تعرفونه أم لا. هذا الغلاف الجوي يحمي الأرض، يحفظ الأرض، يحفظ الأرض من وصول الأشعة الضارة من الشمس، يحفظها من وصول الأجسام الغريبة من خارج الفضاء. نعم، لم يحدث خلل في هذا الغلاف الجوي إلا عندما أفسده الإنسان، مثلا ثقب الأوزون. تعرفون ثقب الأوزون؟ المهم، هناك جزء من الغلاف الجوي ثقب بسبب ما يفعله الإنسان على الأرض من صناعات وأشياء فاسدة فتلوث الجو. لكن لم تسمع أبدا أنك مثلا جزء ناقص في السماء نحتاج أن نصلحه. تعالى الله عن هذا. أما في مخلوقات الأرض، حكمة الله اقتضت أن يوجد بعض النقص في بعض المخلوقات. ممكن إنسان يولد ناقص يد، ناقص عين، صح؟ يولد مريض. لماذا؟ حكمة الله اقتضت هذا. لماذا اقتضت هذا؟ أن يعلم الناس نعمة الصحة، أن يعلم الناس نعمة الصحة. فلولا أن الناس رأوا المرض ما عرفوا نعمة الصحة. ففي الحوادث الأرضية فيما على الأرض فيما يشاهده الناس قد تقتضي حكمة الله وجود النقص في بعض المخلوقات، وهذا لا يعارض هذه الآية، لأن ما طال في خلق الرحمن من تفاوت. نقول في خلق السماوات ليس فيه أي تفاوت، وفي أما بالنسبة للأرض فالغالب أنه ليس فيه تفاوت، والتفاوت الذي فيه أصلا كمان، وتستطيع أن تقول إنه عموم أيضا، عموم أيضا، حتى هذا التفاوت النقص هذا هو كمال المراد. يعني تستطيع أن تقول بعبارة أخرى التفاوت الذي يظهر في المخلوقات الأرضية هو عدم تفاوت، هو عدم تفاوت. لماذا عدم تفاوت؟ لأن بهذا التفاوت علمت قدرة الله. لو أنك لم ترى نقصا في المخلوقات لظننت أن هذا يحدث بطريقة طبيعية كما يقول الملاحدة، بدون وجود خالق فاعل مختار. فكون الخالق الفاعل المختار يخلق المخلوقات في صورة كاملة متقنة ليس فيها نقص، ثم يخلق بعض المخلوقات فيها شيء من النقص، هذا دليل أنه فاعل قادر مختار يريد أن يبين لعباده نعمة الكمال ونعمة الجمال، فخلق بعض القبيح، ونعمة الصحة فخلق بعض المرض. المرض يدلك على الصحة، القبح يدلك على الجمال، النقص يدلك على الكمال، وهكذا. طيب، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. هل ترى في السماء، وهذا يدلك أن الآية يقصد بها في الأصالة السماء، هل ترى في السماء فطور أي تشققات؟ فطور يعني ماذا؟ شقوق أو صدوع، تشققات. هل سمعت أن هناك شيء في السماء فاسد فنحتاج أن نصلحه؟ منذ خلق الله السماوات والأرض مليارات السنين والسماء كما هي سماء. هل سمعت أن الشمس تحتاج إلى بعض البنزين لأن نورها سينتهي مثلا؟ هذا لا يكون في خلق الله. نعم. طيب، قال الذي خلق سبع سماوات طباقا، طبقا على طبق بعضها فوق بعض، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ومعناه ما ترى يا ابن آدم في خلق الرحمن من اعوجاج واختلاف وتناقض، بل هي مستقيمة مستوية، فارجع البصر كرر النظر، معناه انظر ثم ارجع، هل ترى من فطور شقوق وصدوع. شقوق وصدوع نفس المعنى، جمع صدع والصدع والشق. ثم ارجع البصر كرتين، المقصود بالكرتين هنا ليس التثنية، المقصود به ماذا؟ مرة بعد مرة، مرات كثيرة، لأن التثنية عند العرب تستخدم وتقصي بها التكفير. من يمثل؟ من يمثل؟ لبيك أحسنت. فارجع البصر كرتين، ثم ارجع البصر كرتين مرة بعد مرة، ينقلب ينصرف ويرجع خاسئا ذليلا، وهو حسير عاجز متعب من كثرة النظر والبحث عن أي تشققات أو صدوع في السماء، صاغرا ذليلا مبعدا لم ير ما يهوى ما يريد من النقص، وهو حسير كليل أي متعب منقطع لم يدرك ما طلب. بعد أن ذكر الله الدليل الأول على كمال قدرته، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو على كل شيء قدير، الذي خلق سبع سماوات، الدليل الأول على القدرة خلق سبع سماوات. الدليل الثاني هذه الآية، ولقد زينا سماء الدنيا. طيب، إذا تستطيع أن تقول هذان دليلان يعمان كل الموجودات، وهما دليل الإتقان والإحكام، إيجاد وإتقان وإحكام، هذا الدليل الأول، والدليل الثاني دليل الجمال. يعني الله لم يخلق المخلوقات ويوجدها فقط، إنما خلقها في أحسن صورة، دليل الجمال والزينة. يعني الله عز وجل لم يخلق الخلق فقط، بل خلقهم وخلق لهم جمالا عظيما يتنعمون به. انظر إلى الحدائق، الله عز وجل قال عن الحدائق ماذا؟ ها؟ حدائق ذات بهجة. معنى ذات بهجة؟ فقط الله خلقها لكي تكون مبتهجة، أي فرحا عندما ترى. فخلق الجمال نفسه، وهذا أمر عظيم ينبغي للإنسان أن يتفكر فيه، خلق الجمال في الكون من أعظم الأدلة على كمال قدرة الله وكمال رحمته وبره بعباده. نعم، أعطيك مثال ولله المثل الأعلى، مثال بسيط يعني. أنت زوجتك تفعل لك طعاما وتتعب في طبخه وخلاص، وهذا يدل على أنها ماذا؟ تحبك وتحسن إليك. لكن امرأة أخرى تفعل لزوجها طعاما وتبقى في المطبخ ساعة تزين هذا الطعام، ترتبه بطريقة معينة في الطبق وطلعه بشكل معين، وتفعل من الطعام أشكال معينة، ممكن تأخذ في تزيين هذا الطعام أضعاف أضعاف الوقت الذي أخذته في طبخه. فلا شك أن هذه المرأة تحبك حبا عظيما وتحسن إليك إحسانا عظيما، وهذا مثال بسيط يعني، ولله المثل الأعلى. فالله لم يخلق الخلق فقط، إنما خلقه وزينه. فتستطيع أن تقول يعني، تستطيع أن تقول بالنظر أن الصورة ذكرت دليلين، دليل الخلق والإيجاد في خلق السماوات والأرض وأعظم المخلوقات، ودليل الجمال، الجمال في هذا الكون، الجمال في هذا الكون. ها أنا أكلمك الآن وأمامي حوض سمك، ترى فيه أسماك متنوعة من أشكال مختلفة. ها هذه الأسماك أسماك زينة يعني، خلقها الله فقط ليس لتؤكل، أسماك صغيرة لكي تكون جمالا ترى هكذا. فانظر إلى هذا الكون كيف خلق الله عز وجل فيه الجمال. فخلق الجمال في هذا الكون هو من أعظم الأدلة على كمال قدرته سبحانه وتعالى وعلى كمال رحمته بعباده. فكيف العباد أن يعصوه بعدما خلق لهم كل هذا الجمال؟ ليس فقط خلق لهم ما ينتفعون به، بل خلق لهم ما يتنعمون برؤيته أو بشمه. الجمال يكون في المرء وفي المشموم، في الروائح الجميلة، وفي المسموع، في الأصوات الجميلة، أصوات الطيور وغير ذلك. نعم، وفي الملموس، في الملموس يعني لو تأملت الجمال تجدون في كل الحواس، في الملموس، في الأقمشة التي خلقها الله كالحرير وغيره. نعم، فتجد أن الجمال يعم كل حواس الإنسان، كل حواس الإنسان. فإذا الله ذكر في هذه الآية الدليل الثاني على قدرته ورحمته بعباده، وهو دليل الإتقان والجمال. نعم، ولقد زينا السماء الدنيا أراد الأدنى من الأرض وهي التي يراها الناس. السماء الذي نراها هذه، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يعني كل هذا الكون الذي خلقه الله والذي لا نهاية له والذي عرف الإنسان جزءا بسيطا منه هو زينة. زينة، تعرف الزينة هذه كما تفعل زينة رمضان، الزينة هذه لعب بالنسبة لك، كل هذا بالنسبة لله لا شيء، لا شيء، هو زينة لنا. فكيف بباقي السماوات التي لا نراها؟ نعم، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. زينا السماء الدنيا بمصابيح، جملنا السماء القريبة منا بنجوم مضيئة. هذه الحكمة الأولى من خلق النجوم. الحكمة الثانية، وجعلناها رجوما للشياطين التي تسترق السمع. ها؟ ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. هذا جاء في مواضع كثيرة في القرآن. وأعتدنا لهم عذاب السعير. فعذاب الشياطين في الدنيا بالرجم بالشهب، وفي الآخرة بالنار عياذا بالله. بمصابيح أي الكواكب، واحدها مصباح، والسراج سمي الكوكب مصباحا لإضاءته، أنه ينير ويضيء. شيخنا الشيخ في الأزل كان يفسر الآية، ولما كان يشرح جعل الكواكب النجوم لرمي على الشياطين. وكان يقول كان ينزل مع جبريل الملائكة يلفوا حوله كثير جدا كما في الدنيا عندما يأتي الرئيس يكون حوله قادة. أكاد يأتي معه ملائكة الشيطان يعجز أن يدخله ويسرق منه هذه الوحي. هل هذا يثبت بهذا الطريق شيئا؟ لا أدري، الله أعلم. قال تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير، في الآخرة عذاب السعير أي النار الموقدة. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. لما أخبر الله تعالى عن تهيئة النجوم أو الشهب قوة ربك بمجنون، أي إنك لا تكون مجنونا وقد أنعم الله عليك بالنبوة والحكمة، لا تكون مجنونا وقد أنعم الله عليك بالنبوة والحكمة. ففسر النعمة هنا، وهذا تفسير جيد، فسر النعمة بأحد أفرادها، وطريقة السلف أنهم يفسرون بالمثال. نعمة الله عليك أعظمها النبوة، فكيف يكون أعطاك النبوة والحكمة وأعطاك هذا الكتاب العظيم الذي هو الوحي والقرآن الذي أتى بعلوم الأولين والآخرين ثم تكون مجنونا؟ إذا فهمت معنى هذه الآية بين لي المناسبة بين القسم وبين هذه الآية على التفسير الذي اختاره ابن كثير. من يقول؟ على التفسير الذي اختاره ابن كثير وابن القيم أن القلم قسم بجنس القلم وبكل ما كتب، فيدخل في هذا المكتوب القرآن. فإذا كان القرآن الذي أمر الله القلم بكتابته، لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ وإنه في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم، نعم، فإذا كان القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ والله أقسم بهذا القلم الذي كتب به القرآن فكيف تتهم بالجنون وقد أتيتهم بالقرآن الذي فيه علم الأولين والآخرين وفيه من الشرائع والعقائد ما تحار فيه العقول ولا يدركه البشر ولا يمكن أن يأتي به أعقل العقلاء، فكيف يأتي به المجانين؟ فإذا هناك مناسبة ظاهرة بين المقسم به والمقسم عليه. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أيضا ما أنت بنعمة ربك فيه ماذا؟ فيه بيان أن عدم الجنون والهداية إلى النبوة إنما هو محض فضل من الله. نعم، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان وجدك ضالا فهدى، فالله عز وجل هو الذي هدى أنبياءه وأولياءه إلى الحق الذي أنزله عليهم. طيب، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني لا تكون مجنونا وقد أنعم الله عليك بالنبوة والحكمة. وإن لك لأجرا غير ممنون. غير ممنون له معنيان. المعنى الأول أن الله عز وجل لا يمن عليك بهذا الأجر، مع أنه سبحانه وتعالى يستحق المن. يمنون عليك أن أسلموا بل الله يمن عليكم، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. نعم، فالتفضل والمن حق لله عز وجل لا يشاركه فيه غيره، لأن الله عز وجل هو الذي أعطى من عدم سبحانه وتعالى. أما أي بشر من البشر فعطاؤه مما أعطاه الله له، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمن صفة خاصة بالله من أسماء المنان. فإن لك لأجرا غير ممنون، يعني الله عز وجل من كرمه سبحانه وتعالى لا يتفضل عليك ولا يمن عليك، لا يذكر هذا المن عليك. والمعنى الثاني أقرب، هو الذي ذكره البغوي، ومقطوع من المن أي القطع. يعني لك أجر غير منقوص ولا مقطوع بصبرك على افترائهم عليك. قول بصبرك على افترائهم عليك معنى جميل، يعني لما صبرت على اتهامهم لك بالجنون أعطاك الله عز وجل ماذا؟ أجرا غير ممنون، غير مقطوع أو منقوص. وإنك لعلى خلق عظيم. هذا تعريض بالكفار الذين اتهموه صلى الله عليه وسلم بالجنون. فكيف يكون مجنونا من وصفه خالقه بأنه على خلق عظيم؟ لم يقل مثلا وإنك لذو خلق عظيم. ما الفرق بين إنك لذو خلق عظيم وإنك على خلق عظيم؟ نقول مثلا هذا الرجل صاحب خلق عظيم. نعم، هذا التعبير القرآني إنك على خلق عظيم له معنى ومقصود. ما هو المقصود؟ المقصود به التمكن، لأن العلو تفضل هذا أعم من اللزوم، علاه أعم من اللزوم. نعم، لأن العلو كما قلت العلو يدل على التمكن، على الشيء أي تمكن منه. وإن فرعون لعال في الأرض، ما نعال في الأرض مستكبر متمكن من ظلم الناس. فالعلو يدل على ماذا؟ على التمكن، لتستو على ظهوره. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم، تذكروا نعمة ربكم الذي مكنكم وسخر لكم هذه الدواب تركبونها، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا. فالعلو فيه تمكن، فأنت متمكن من هذا الخلق وهو لازم لك، ليس فيه تكلف وصعوبة. قد يكون غيرك متصفا بأخلاق حسنة مع تكلف ومجاهدة للنفس، أما هذا طبعك الذي فطرت عليه، أنت على هذا الخلق أي متمكن فيه تمكنا عظيما. نعم، وهذا من أعظم المدح، أن يمدح الله عز وجل بشرا من البشر ويقول لواحد من البشر إنك لعلى خلق عظيم، أدب عظيم أدبك الله عز وجل به. نعم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله، انظر ماذا قال، يعني فبرحمة من الله لنت لهم. فالله والذي هداك لهذا الخلق العظيم اللين والرفق والرحمة والإحسان، أنك صبرت على اتهامهم لك بالجنون وبالسحر، نعم، وبالكذب وبغير ذلك من الاتهامات الباطلة، ولم تقابل السيئة بالسيئة، كما في الحديث في وصف النبي عليه الصلاة والسلام لا يقابل يقابل السيئة بالحسن، لا يقابل السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح. حديث مسلم في صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، لا يقابل السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح. ولذلك قال ابن عباس ومجاهد: دين عظيم لا دين أحب إلي إلى الله، يعني ولا أرضى عندي منه، هو دين الإسلام. وقال الحسن: هو أداب القرآن. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وعن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن، ليس طويلا طولا كبيرا، ولا بالقصير. وعن أنس بن مالك قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، يعني حتى مع الخادم وهو الذي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عادة الناس أن يعني يسيء معاملة الخدم أو حتى يقول له كلمة مرة، ما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، حتى العتاب فيما فعل وفيما لم يفعل، مع أن هذا ليس من سوء الخلق، هذا ليس من سوء الخلق، حتى هذا تركه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فمن مثله في خلقه؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع أنس رضي الله عنه بين وصف كمال خلقه وكمال خلقه، قدم كمال الخلق ثم ذكر كمال الخلق. وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فحاشا ولا متفحشا، لا ينطق بالكلام الفاحش، وكان يقول: خياركم أحسنكم أخلاقا. وعن أنس أن امرأة عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان اجلسي في أي سكة في المدينة شئت أجلس إليك. قال: ففعلت، فقعد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجتها عليه الصلاة والسلام. يوقفه المرأة الأمة فتسأله أمرا فيقول: اجلسي في أي مكان تريدين، أجلس معك وأقضي لك حاجتك، مالا تريدين أو عونا تريدين. نعم. وفي رواية أنها قال أخذت امرأة يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس، حتى خلت به في بعض سفك المدينة. الولايات الأخرى ولاية الحمل يجلون أن يضعن حملهن. وكانت عدة الوفاة في الابتداء حولا كاملا كما سيأتي في الآية التي بعد ذلك، ولكنها نسخت لقول تعالى والذين توفون، فتأتي هذه الآية والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرة. نعم. عن زينب بنت أبي سلمة، يعني كانت في الجاهلية المرأة تجلس على زوجها إذا مات سنة، ثم جاء الإسلام أقر هذا ثم نسخ تخفيفا. عن زينب بنت أبي سلمة قالت دخلت علي، أو دخلت على أم حبيبة زوج النبي، لا دخلت علي أم حبيبة زوج النبي حين توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، الخلوق نوع من الطيب يعني، فدهنت به جارية ثم مست به بطنها، يعني تطيبت بعدما مات أبوها، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة، يعني أنا لا أحتاج أن أتطيب، غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد، يعني الحداد هو ماذا؟ ترك الزينة والطيب، على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فمبالغة منها في امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعلت؟ تطيبت، وليس لها حاجة إلى الطيب حتى لا تدخل في الإحداد أكثر من ثلاث. فهذا يدل على عظم حق الزوج، يعني الله جعل حق الزوج إذا مات أعظم من حق الأب، إذا مات تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. نعم. أفين النقلة تبقى في بيت زوجها، تبقى في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، لو كانت عندما أتى خبر موت زوجها في بيتها تبقى في بيتها. نعم. في بيت أبيها تبقى في بيت أبيها، في بيت أجنبي عند صديقاتها ترجع إلى بيتها ولا تخرج، لا تخرج نهارا إلا للحاجة ولا تخرج ليلا إلا للضرورة. مفهوم الكلام يعني معروف هذا الكلام في الفقه، ترجعونا. قول تعالى فإذا بلغنا أجلهن، أي انقضت عدتهن، فلا جناح عليكم، خطاب للأولياء فيما فعلنا في أنفسهن، أي من اختيار الأزواج دون العقد، فإن العقد إلى الولي. وقيل فيما فعلنا من التزين للرجال زينة لا ينكرها الشرع. إذا بلغنا أجلهن يعني ماذا؟ إذا انقضت العدة، فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلنا في أنفسهن، هي تولى أن تتزوج فتتزين للخطاب، هذا يجوز أن تتزين زينة غير منكرة، تلبس ملابس جميلة مثلا. نعم. من اختيار الأزواج دون العقد، لا أن تختار زوجها، لكن ليس لا أن تعقد، لأن العقد يكون للولي، فإبا كانت أم بكرا فإن العقد إلى الولي. وقيل قول آخر، وكلا القولين محتملان في الآية، فيما فعلنا من التزين، فيدخل في هذا التزين، يدخل في هذا اختيار الخطاب، يعني يدخل في قول تعالى فيما فعلنا في أنفسهن اختيار الخطاب أو التزين لهم بالمعروف، المعروف شرعا، يعني بالمعروف ماذا؟ شرعا، والله بما تعملون خبير. قال والإحداد واجب على المرأة في عدة الوفاة، لأنه ليس كل معتد يجب عليها الإحداد على الراجح، الراجح أن الإحداد خاص بعدة ماذا؟ الوفاة. أما عدة الطلاق فيها خلاف بين أهل العلم، الراجح أنه لا يجب عليها الإحداد ولا يصح قياسه عدة الطلاق على عدة الوفاة، لا يصح هذا القياس. لماذا؟ لأن في عدة الطلاق الزوج طلقها وهو لا يريدها، فلا يوجد ماذا؟ حق عظيم له عليها لكي تعتد، لكي تحد. أما الزوج إذا مات وهي في عصمته وهي زوجة له، فحقه ما زال قائما، مفهوم هذا؟ طيب. فلذلك قال أما المعتدة عن الطلاق نظر، ننظر يعني، فإن كانت رجعية فلا إحداد عليها في العدة، هذا باتفاق، لأن لها أن تصنع ما يشوق قلب الزوج إليها ليراجعها. فلو قلنا بالإحداد على الرجعية معنى ذلك أنها لا تتزين، والرجعية مطالبة أن تتزين حتى يراجعها زوجها. نعم. وفي البائنة بالخلع والطلقات الثلاث قولان، أحدهما عليها الإحداد كان متوفى عنها زوجها، وهذا قول أبو سعيد وأبيه قال أبو حنيفة، وهذا قول مرجوح، والثاني لا إحداد عليها هو قول عطاء وأبيه قال مالك وأحمد كذلك. قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي النساء المعتدات. وأصل التعريض هو التلويح بالشيء، عرض يعني ماذا؟ لوح يعني أشار بالشيء هكذا يعني. والتعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح. السامع يفهم المراد من غير ماذا؟ تحدثت والناس ينظرون، بواب عليه النووي باب ما يباح من الخلوة، وهي الخلوة التي لا يمتنع فيها النظر، خلت به يعني لا يسمع الناس كلامهم ولكن يرون أشخاصهم. نعم، فإذا خلى الرجل بامرأة في مكان يراهم الناس ولا يسمعون كلامهم فهذه خلوة شرعية، خلوة ليست خلوة يعني خلوة محرمة إن كان في غير ريبة. قال وعن أنس بن مالك قال نعم سكك جمع سكة، والسكة هي الطريق، أي طريق أي شارع. وعن أنس نعم شمع المعنى كلمة لبست خبزا قد خبز نوع من الحرير، الخبز والحرير نعم، خبز الحرير مع الصوف ينصف مع الصوف. وعن أنس قال إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطيق بها حيث شاءت، يعني أمة مملوكة تأخذ بيد النبي، ليس معنى هذا أنها تمس بيده ويدها عليه الصلاة والسلام، ممكن تمسك كمه مثلا كم قميصه فتمشي به في بعض سكك المدينة حيث شاءت. وهذا يدل على عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. وعن أنس قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ الحاشية، برد نوع من الثياب غليظ الحاشية يعني ليس لينا، ليس لينا يؤثر في البدن إذا احتك بالجلد. فأدركه أعرابي فجبذه يعني جذبه بردائه جبذة شديدة، جبذة مقلوب جذبة كلاهما صحيح، فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صفحة عنق النبي عليه الصلاة والسلام، قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. لا تدري من أيهما تعجب، من عدم لوم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، أم من ضحكه له بالرغم من سوء أدبه قولا وفعلا. أساء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام قولا بأن خاطبه باسمه يا محمد وأمره أمر استعلاء مر لي من مال الله الذي عندك، أم تعجب من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أم من عطائه له بعد كل هذا؟ هذا الموقف وحده من أعظم الأدلة على عظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الواحد منا أن يسأله أحد بهذه الطريقة، أن يسيء له في القول والفعل ثم يعطيه، ومع ذلك انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم وتواضعه وعفوه عن قدرة على العقاب وليس عن ضعف، حاشاه من الضعف صلى الله عليه وسلم. وعن أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. الذي دائما الفحش والسب والشتم على لسانه وقبيح الألفاظ على لسانه. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أكثر ما يدخل الناس الأجوفان الفرج والفم. أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وفي الحديث هذا حديث عظيم، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. إذن حسن الخلق مع أنه أمر يسير، إلا أن الله جعل فيه هذا الأجر العظيم، قيام الليل وصيام النهار، فعلى العاقل ألا يضيع هذا الفضل العظيم، وأن يعلم ما هو الأخلاق الحسنة حتى ينظر في نفسه، فما ليس فيه يحاول تحصيله، وما فيه من أخلاق رديئة يحاول التخلص منها. هذا هو العاقل الذي يعني يحصل هذا الفضل العظيم. قال تعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي فسترى يا محمد ويرون، يعني أهل مكة إذا نزل بهم العذاب، بأيكم المفتون، قيل معناه بأيكم المجنون، يعني عندما ينزل بهم العذاب ستعلم أيكم المجنون. وهذا حتى من أدب القرآن في المناظرة، من أدب القرآن في المناظرة ماذا؟ أنه عندما يحكي كلام الكفار في سب المؤمنين أو في سب الرسل لا يرد عليهم بمثل ما قالوا، لم يقل القرآن لهم مثلا بل أنتم المجانين، بل قال: فستبصرون ويبصرون بأيكم المفتون، بمن منكم المجنون الضال، عندما ينزل العذاب بكم وينجي الله نبيه والمؤمنون، والمؤمنين ستعلمون حقا أنهم كانوا على الحق وأنتم كنتم المجانين لأنكم رددتم هذا الحق. هذا مثلا كقول تعالى: وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إن أو إياكم، لم يقل إنكم على ضلال ونحن على هدى. نعم. قال: إن ربك هو أعلم بمن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية فيها رد على فرقة من الفرق التي ضلت في باب القدر، وهم من؟ من؟ نعم، لأن الله نسب الهداية والضلال إلى العبد، ضل هو واهتدى هو، ففيه رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد كبشت في مهاب الريح. نعم. طيب لماذا، ما مناسبة هذه الجملة يعني إن ربك وأعلم من ضل عن سبيله، إن ربك وأعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين، ما المناسبة، ما مناسبة هذه الجملة؟ إن ربك وأعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين، يعني الله عز وجل هو الذي يفصل بينكم يوم القيامة، يبين من كان مجنونا ومن كان عاقلا، من كان مؤمنا ومن كان ضالا. نعم. فبصرك لمعرفة المحق من المبطل يسبقه علم الله عز وجل وبصره. نعم. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني مشركي مكة، فإنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه فنهاه أن يطيعهم. فلا تطع المكذبين، في الآية السابقة ذكر كلام الكفار في أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونسبته إلى الجنون، ما أنعم الله، مع أن الله أنعم عليه بالنبوة والوحي وكمان في الخلق، حسن الخلق. نعم. ذكر بعد ذلك أمره للنبي عليه الصلاة والسلام أو نهيه أن يطيع المكذبين. نعم، يعني إياك أن يحملك خشيتك في عدم قبول الحق أن تطيعهم في شيء مما يأمرونك به، إياك أن تطيعهم في شيء مما أمرك به، أعبد إلهنا عامك أو اسكت عن آلهتنا نسكت عن إلهك. نعم. فلا تطع المكذبين، يعني مشركي مكة، فإنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه فنهاه أن يطيعهم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، قال الضحاك: لو تكفروا فيكفرون، قال الكلبي: لو تلين لهم فيلينون لك، قال الحسن: لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم، يعني مثلا تعبد إلههم يوما هم يعبدون إلهك يوما. نعم. الدين الإبراهيمي كلنا دين واحد، النصارى واليهود. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا. وامرأة لوط، وهذا مثال للنساء الكافرات، يعني اتصال الكافر بالمؤمن لا ينفعه. وهذا أيضا فيه تحذير لنساء النبي عليه الصلاة والسلام: لا تظن إحداكن أنها لأنها زوجة خير البشر فإن هذا سينفعها إن عصت، فإن نوحا ولوطا عليهما السلام لم ينفعوا أزواجهم، قيل ادخل النار مع ادخل النار مع الداخلين، فأنتن إذا عصيتن احذرن أن تعذبن بالعصيان ولن ينفعكم أن كن زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا هي عدم الإيمان بدينهما، ليس الخيانة في الفراش، فإن الله ينزه زوجة نبي أن تزني كما قال مفسرون اتفقوا على هذا. نعم، ولذلك بعض أهل العلم قالوا ماذا؟ أن من رمى زوجة نبي بالزنا كفر، كفر قياسا على ماذا؟ على عائشة، لأنه ينزه الأنبياء عن هذا. طيب، فلم يغني عنهما من الله شيء، يعني لم ينفع نوح ولا لوط امرأتهما من الله شيء، لم ينفعهما لكفرهما بالله عز وجل. نعم، ثم ضرب الله مثلا للصالحين والصالحات من النساء فقال جل ذكره: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين وهما نوح ولوط فخانتاهما. قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط، وإنما كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما، فكانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون، وإذا آمن به أحد أخبر به الجبابرة، وأما امرأة لوط فإنها كانت تدل قومه على أضيافه، إذا نزل به ضيف بالليل أوقدت النار، وإذا نزل بالنهار دخنت، يعني فعلت دخان ليعلم قومه أنه نزل به ضيف. فلم يغني عنهما من الله شيئا، لم يدفع عنهما مع نبوتهما عذاب الله. وهذا فيه رد على القبورية الذين يتعلقون بالأنبياء والصالحين، فإذا كان الأنبياء لم ينفعوا أقرب الناس إليهم فكيف ينفعون من أشرك بهم؟ وقيل ادخل النار مع الداخلين، قطع الله بهذه الآية طمع كل من يركب المعصية أن ينفعه صلاح غيره، ثم أخبر أن معصية غيره لا تضره إذا كان مطيعا، كما ضرب الله مثلا للكافر الذي لا ينفعه صلاح غيره، كذلك ضرب مثلا للمؤمن الذي لا يضره كفر غيره. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وهي آسية بنت مزاحم. فهذا فيه دليل أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا بشرط أن يقوم بالواجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أمكنه ذلك، وعدم طاعته في منكر. نعم، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، قال مفسرون: لما غلب موسى السحرة أمات امرأة فرعون، ولما تبين لفرعون إسلامها أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس، يعني دق أوتادا في الأرض وربطها من يديها ورجليها في الشمس حتى ماتت. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قيل ثبت هذا عن سلمان موقوفا وله حكم الرفع. نعم، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة أن امرأة فرعون عندما كانت تعذب في الشمس كانت تضلها الملائكة، فأراها الله عز وجل مكانها في الجنة، وهذه كرامة عظيمة لها رضي الله عنها. خير نساء العالمين أربع منهن آسية. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. بعض أهل العلم قالوا هذه الآية دليل على اختيار الجاري قبل الدار. ما وجه الدلالة؟ نعم، قالت عندك بيتا، قدمت الجار قبل الدار. ونجني من فرعون وعمله. طيب، نجني من فرعون مفهومة، أن فرعون ماذا؟ يعذبها صحيح؟ أن فرعون يعذبها. طب لماذا قالت وعملي؟ طب هي نجت من عملي لأنها مؤمنة، هي مؤمنة، هي نجت من عملي أي الكفر الذي يفعله. لماذا دعت الله بهذا؟ دعت الله بهذا حتى يقيها، أو ظنت أن زواجها من فرعون وبقاءها تحت عصمته قد يكون سببا في عذابي أو في نقص أجري، فيتضرع الله أن يحفظها من هذه الصحبة السيئة، نجني من فرعون وعمله. وانظر إلى حكمة الله تعالى، يعني أكفر خلق الله هو فرعون، أكفر خلق الله فرعون، وأفضل نساء العالمين وهي آسية. يعني هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على قدرة الله على الجمع بين الشيء وضده. كيف جمع الله بينهما؟ يعني كان ممكن أن تكون آسية مثلا مسلمة، مسلمة كباقي المسلمات، لكن أن تكون أفضل نساء العالمين، هذه الأفضلية في الإيمان أفضلية عظيمة. لا تظن أن أفضلية آسية فقط بسبب أن فرعون عذبها، فكم من مسلمة عذبت وماتت على الإسلام، ما لا يحصى. لكن أفضليتها لا شك أنها عندها مقامات من الإيمان والتوحيد في قلبها سبقت بها سائر النساء، فلا شك أن هذا بيان لقدرة الله العظيمة، أن الله عز وجل ماذا؟ قادر على أن يجمع بين الشيء وضده، جمع بين آسية وفرعون، نعم، وشتان ما بينهما. ومريم بنت، نعم مثلا من فرعون، من كفر موسى، بس فرعون هؤلاء نعم هم كفار لم عذاب، لكن من كفر النبي عليه السلام عزمة النبي وكفره يكون أعظم، يكون أشد عذاب من فرعون. أي كافر من كفر النبي عليه السلام يكون أشد عذاب من فرعون برتبة النبي عليه السلام أعلى من موسى؟ لا، لا يقال هذا. نعم، لأن فرعون كفره لم يكن بموسى فقط، كفره كان قبل موسى. فرعون ادعى الألوهية، نعم، قال أنا ربكم الأعلى، وجمع بين الدعوة الألوهية والربوبية، يعني ادعى الربوبية وادعى الألوهية، وجمع بين هذا وذاك ظلم البشر وقتلهم. نعم، لكن لا يلزم أن كل من كفر بالنبي يكون في هذه الصفات. طيب، ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها. مريم ابنة عمران ضرب الله عز وجل بها مثلا، وهي التي حفظت فرجها وصانته من الفاحشة لكمال عفتها. فالإحصان هو ماذا؟ الحفظ، العفاف. نعم، فنفخنا فيه من روحنا، يعني نفخ جبريل بأمرنا في فرجها، فحملت بعيسى عليه السلام. فالنفخ تم بواسطة الملك كما جاء مبينا في آيات أخرى، إن أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. أمر الله عز وجل جبريل أن ينفخ بفمه في درع جيبها، في جيب درعها، في جيب درعها، هذه فتحة، فتحة القميص من الرقبة، فكان الحمل. فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه، آمنت بكتبه كالتوراة والإنجيل، وآمنت بكلمات ربها، وكانت من القانتين، من المطيعين لله المدومين على ذلك. قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها، أي في جيب درعها، ولذلك ذكر الكناية. معنى الكناية، أين الكناية؟ ماذا أقصد بالكناية؟ الضمير يعني. الكناية هي مقصود، الكناية دائما هو يذكر هذا مصطلح الكوفيين، لأن البغي يبدأ أنه يميل إلى مذهب الكوفيين النحويين، يعني هم يعبرون عن الضمير بالكناية، فالضمير هو فيه، يعني فيه أي في درعها. وكتبي أراد بكتب التي أنزلت على إبراهيم وموسى وداود وعيسى، وكانت من القانتين، أي من القوم القانتين المطيعين لربها، ولذلك لم يكن من القانتات. يعني القانتات مؤنث، وهي مؤنثة، لكن قال من القانتين أي من القوم القانتين، لأن القوم مذكر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. وفي رواية خير نساء العالمين أربع، خير نساء العالمين أربع.